وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى الأحكام المتعلقة بتوفير الشعر وجواز الأخذ منه. وكنا قد توقفنا عند حديث الحجاج بن حسان المذكور آخر شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في القزع، هذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح إلى الحجاج بن حسان، ولكن أخته المغيرة بنت حسان قال في الميزان تفرد عنها أخوها حجاج فقال في التقريب مقبولة، يعني عند المتابعة هي في الحقيقة مجهولة الحال أقرب من كونها مقبولة، فالحديث لا يثبت. حديث علي رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، هذا الحديث رواه النسائي بإسناد صحيح عن خلاف بن عمرو عن علي رضي الله تعالى عنه به، وخلاف الظاهر أنه لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه. قال أحمد روايته عن علي من كتاب، وقال أيضا كانوا يخشون أن يكون خلاف يحدث عن صحيفة الحارث الأعور، إذا كان كذلك فالحارث متهم. وقال الآجري عن أبي داود ثقة ثقة قيل سمع من علي قال لا. وقال عبد الله بن أحمد في العلل قال يحيى بن سعيد لم يسمع من عمر ولا من علي. وقال الحاكم عن الدارقطني كان أبوه صحابيا وما كان من حديثه عن أبي رافع عن أبي هريرة احتمل، وأما عن عثمان وعلي فلا. وقال في التقريب ثقة وكان يرسل. حديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى، وقال بعده والعمل على هذا لدى أهل العلم، فإنهم لا يرون على المرأة الحلق وإنما يرون أن عليها التقصير. وحديث علي فيه اضطراب، وروي هذا الحديث أو روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة رضي الله عنها أن سلم لها أن تحلق المرأة رأسها، وبه صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي. هذا فيما يتعلق به الحديث، وفتح علينا بعض المسائل التي تتعلق بشعر المرأة، فلعلها تستغرق الدرس اليوم. أما حلق المرأة رأسها فالفقهاء أجمعوا على أن المرأة لا تحلق رأسها في الحج وإنما عليها التقصير، وهذا هو الموضع الذي يتكلمون فيه حول هذه المسألة، لأن لا يوجد في كلام الفقهاء المتقدمين كلام حول مسألة تقصير المرأة شعرها أو حلق المرأة شعرها أو نحو ذلك إلا في الحج والعمر. أما اتخاذ هذا العمل وسيلة من وسائل الزينة ونحو ذلك فلم يعرف عنهم كلام في هذه المسألة، إجماعهم على أن المرأة لا تحلق في الحج دليله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مذكور آنفا، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير، رواه أبو داود وحسنه النووي رحمه الله تعالى في المجموع، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة رقم 605. قال ولأن الحلق في حق المرأة مثلة ولذلك لم تفعله واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال علماء الحنفية كما في البداء. وقال الباجي مالكي حلاقة المرأة مثلة إذ هي حلاقة غير معتادة كحلاقة الرجل لحيته وشاربه. وكذا قال علماء الشافعية وأضاف ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه بدعة بعد أن ذكر الإجماع على أنه لا حلق على النساء وإنما هو تقصير. قالوا ويكره لهن الحلق لأنه بدعة في حقهن وفيه مثلة. وقال النووي رحمه الله وقد يستدل للكراهة بحديث علي رضي الله تعالى عنه أن سلم لها أن تحلق المرأة رأسها فإنه لا دلالة فيه لضعفه ولكن يستدل بعموم قوله فسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويستدل أيضا بالحديث الوارد في نهي النساء عن التشبه بالرجال. عند الحنابلة روايتان إحداهما بالتحريم إلا لضرورة والثانية أنه يكره بلا ضرورة إذ أنها مثلة. وقد سئل أحمد رحمه الله عن المرأة تعجز عن معالجة شعرها أتأخذه؟ قال لأي شيء؟ قيل لا تقدر على الدفن ولا على ما يصلحه وتقع فيه الدواب. قال إن كان لضرورة أرجو ألا يكون به بأس كما ذكره صاحب المغني. وقال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى أما حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض فهذا هو الظاهر. وقد قطع صديق حسن خان بأن الحلق تشبه بالرجال وهو منهي عنه كما لا يخفى قاله في حسن الأسلوب. يتبين مما تقدم أن العلماء في نهيهم المرأة عن حلق رأسها إنما يعللون ذلك بإيه؟ أول حاجة إن كونه مثلا وأيضا تشبه في الرجال وكونه بدعة لم تكن معروفة في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سرن على ضربهن. هذا فيما يتعلق بمسألة الحلق. لكن كما أجاب أحمد رحمه الله تعالى إنه لا بأس إذا كان لضرورة أو مرض ونحو ذلك. هذا فيما يتعلق بمسألة الحلق أظنها يعني ليست من الأهمية بمكان لتبحث أوسع من ذلك. لكن الكلام هنا في حكم القص وأيهما أولى توفير الشعر أم قص. فبالنسبة للمرأة طبعا بعد ما تكلمنا في شعر الرجال طبعا الظاهر أن الأصل في شعر المرأة منذ القدم الإعفاء وعدم القص. تدل على ذلك ما جاء من سؤال بعض الصحابيات عن حكم شعورهن المشدودة في الغسل ونحوه. ولا شك ان الشعر لا يشد الا اذا كان طويلا يعني لا يبصر الشعر الا اذا كان كثيرا وفيرا ونحو ذلك. منه حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا إنما يكفيك أن تحطي على رأسك ثلاث حتيات ثم تفيضين عليه الماء فتغسلين. ولم يثبت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أخذن من شعورهن شيئا حال حياته كما في صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا. قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. فهذا يدل على أن شعرهن كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس أو لم يكن مخصوصا. وبالرجوع إلى أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، تجدها متفقة على تقصير الشعر المرأة بقدر معين في حالة معينة، وهي النسك حج أو العمر. أما تقصير الشعر للزينة كما هو الحال اليوم، فقد تقدم ما كان من فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فهل يستدل بفعلهن هذا على جواز القصر؟ وهل يؤخذ منه القدر المذكور في القصر؟ هذه المسألة فيها كلام. يعني الآن نساء السلمة بعد موته أخذنا من رؤوسهن حتى صارت كالإيه؟ الوقف. طيب، فعلهن بعد موت السلم حجة معتبرة؟ وإذا كانت كذلك، يبقى هل هي معتبرة في إثبات المشروعية وفي صفة المأخوذ أيضا، بحيث أنه لا يقل عن الوفرة هذه؟ واضح السؤال ولا لا؟ طيب، قال القاضي عياض رحمه الله: من المعروف عن نساء العرب اتخاذهن للقرون والدوائب، ولعل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن فعلن ذلك بعد وفاته تركا منهن للزينة واستغنائهن عن الشعر الطويل وتخفيفا لمؤونة رؤوسهن. قال النووي رحمه الله: وهو متعين عن مثل هذا التأويل، لأن طبعا نساء نسلم بعد وفاته قطعنا الطمع في التزويج بعده، فلا يحتاجنا إلى زينة ولا تجمل ونحو ذلك، مما يكون من المرأة إذا رغبت في الزواج أو الزوج أو نحو ذلك. ثم قال: في فعل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء. وتعقبه العلامة الشنقيط عليه رحمة الله في الأضواء بقوله، قول النووي رحمه الله تعالى فيه نظر لما قد تقدم من أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليهن غيرهن، إذ أنهن قطعن طمعهن في الرجال بالكلية، فهو خاص بهن دون غيرهن، وهذا يباح فيه الإخلال ببعض الزينة مما لا يباح في غيره، حتى إن العجوز تتزين للخطاب وربما تزوجت. وكان قبل ذلك بصحة قال: الصحيح المعروف عند أهل اللغة في الوفرة أنها لا تجاوز الأذنين، وهذا في عرف الناس اليوم يعتبر قصير جدا. قال: وبه تعلم أن العرف الذي صار جاريا في كثير من البلاد لقطع المرأة شعر رأسها إلى قرب أصوله سنة إفرنجية مخالفة لما كان عليه نساء المسلمين ونساء العرب قبل الإسلام، فهو من جملة الانحرافات التي عمت البلوى بها في الدين والخلق والسمت وغير ذلك. وأجاب عن الحديث المذكور علي بما يلي، هو حديث لسلمة بن عبد الرحمن: أولا، على القول بأن الوفرة أعظم من اللمة، والتي هي ما ألم بالمنكبين من الشعر فلا إشكال، لأن ما جاوز ذلك ونزل على المنكبين فإنه طويل طولا يحصل به المقصود. يبقى نقف هنا عند هذا القول، كأنه يقول لا مانع من قص الشعر إلى هذا القدر أو الحد، وهو أن يضرب المنكبين. وعلى القول الصحيح المعروف عند أهل اللغة أن الوفرة لا تجاوز الأذنين، الجواب عنه أنهن رضوان الله تعالى عليهن فعل ذلك بعد وفاته، فإنهن كن يتجملن للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته اختصصن بحكم لا تشاركهن فيه غيرهن، وهو الانقطاع تماما عن التزويج، واليأس التام منهن يأسا لا يخالطه طمع، واليأس كليا من الرجال قد يكون سببا في الترخيص في الإحلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب. فقد كره بعض فقهاء الحنابلة قص المرأة بشعرها بدون عذر، غير انه لا دليل على الكراهة الحقيقة، وممن قال بهذا القول من المعاصرين الشيخ ابن جبريل عليه رحمة الله تعالى رحمه الله تعالى. والحقيقة ان العلماء المعاصرين لهم في هذه المسألة وجهتين، فريق يرى المنع تماما الا للتحلل من حج او عمرة، او عندما تصبح المرأة من القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، هذا ما صرح به الشيخ ابن جبريل في فتاوى هيئة كبار العلماء. وفريق يرى الإباحة لكنه يشترط عدم التشبه بالرجال ولا الكافرات، وفي هذه الحالة يكره لها لأنه مدعاه لتطلع المرأة لكل جديد غريب مستورد، وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو ظاهر كلام الشيخ ابن باز رحمه الله حيث قال: قص شعر المرأة لا نعلم فيه شيخ، المنهي عنه الحلق، فليس لك طبعا كتسائل امرأة يعني ان تحلقي شعر رأسك، لكن ان تقصي من طوله او من كثرته فلا نعلم فيه شيئا، لكن ينبغي ان يكون ذلك على الطريقة الحسنة التي ترضينها انت وزوجك، بحيث تتفقين معه عليها من غير ان يكون في القص تشبه بامرأة كافرة، ولان في بقائه طويلا فيه تلفة بالغسل والمشط، فاذا كان كثيرا فقصت منه المرأة بعض الشيء لطوله او لكثرته فلا يضر ذلك، او لان في قصه او في قص بعضه جمالا ترضاه هي ويرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئا. يبقى اوقف المسألة وانا عليه على مسألة إذن الزوج وعدم التشبه في الفاجرات أو الفاتقات أو الكافرات. يعني لو عرف هذا شعارا للكافرات أو الفاجرات، أو لو مالت نفسها لفعله لأجل هذا، فتنقطع عنه ولا تفعله. الحقيقة أن القول بالجواز أقرب إلى الصواب بالشروط المذكورة، اللي هي أن يكون من باب الأحوط، يعني يضرب المنكبين ولا يكون فيه تشبها بالفاسقات والفاجرات والكافرات، ويكون ايضا باذن الزوج، ولو دعت الحاجة اليه فكان اولى ايضا، يعني تفعل ذلك لحاجة كانشغال عن تنظيفه ونحوه، خصوصا اذا تعارف الناس على ان قص الشعر فيه نوعا من الجمال الذي تطالب المرأة بإظهاره لزوجها. لأن الشيء الجديد في المسألة ليس هو القص في ذاته، فقد حصل القص قديما سواء في النسك أو حصل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، إنما الجديد هو إيه؟ تغير المعنى الذي من أجله كان هذا القص. يعني حصل القص للحج والعمرة نسك، وحصل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لعدم حاجتهن إلى الإيه؟ التزين والتجمل بفقد الأمل في الزواج بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لكن اللي يهمنا هنا إن القص حصل، فلما حصل يبقى يثبت الإيه؟ المشروعية، ويبقى النظر في الحامل على هذا الفعل. فإذا كان الحامل مباحا فيبقى الايه؟ الفعل ايضا مباح. وطبعا هذا اذا فعل لاجل التزين والتجمل هذا مطلب ومقصد شرعي تطالب به المرأة كما يطالب به الرجل، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، مع عموم مثلا ما جاء في وصف المرأة الصالحة من نظر إليها فرط إلى غير ذلك، وخصوصا أن الأعراف تتفاوت في هذه الأمور، يعني قد يأتي وقت من الأوقات يتعرف الناس على أن إرسال الشعر وتوفيره هو علامة من علامات الجمال أو آية من آيات التزين أو نحو ذلك، ويأتي وقت آخر أن يكون القصر هو اللي فيه الجمال. فطالما أن هذه الأعراف تتفاوت بشرط أنها لا تخالف نصا شرعيا، فالعرف هنا معتبر. إذا تعرف الناس على أن القصر هذا في نوع من التزين أو التجمل للزوج بإذنه فلا حرج عندئذ من فعله. هو اصلا هو انما عليهن تقصير، ده يدل دلالة واضحة على انه سيق في باب الحج لا على الاطلاق. والذي احنا قلنا الفقهاء لما يتكلمون في هذه المسألة يتكلمون فيها في باب المناسك. طيب حكم القصة ايه؟ الحديث قصد قال لا يخش عنده لا يقل اولا هو فيه معنى تكثير الشعر، فيه معنى القصد، وفيه على القول بان الوفرة تفسر احيانا بانه ما يعني انها اكبر من اللمة، واللمة اللي هو ألم بشيء في المنفري. لكن لو قلنا انها ما نقص او ما وصل الى الاذنين هيبقى كان قصير جدا اقرب ما يكون شبه بشعر رجال. هذا من باب الاحتياط فقط. طبعا شاع في الفتره او الاونه الاخيره ان المراه بتقص بعض شعرها من الامام بحيث يغطي الجبهه او جزء من الجبهه، وهو اللي معروف بالايه؟ بالقص او القصة، معرفش لغة تمشي القصة دي ولا تمشي مش عارف. وقد تكون بحيث تغطي الجمع فقط او اكثر قليلا. وفي نفس طبعا الخلاف السابق بين الشيخين ابن جبرين وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، يعني الشيخ ابن جبرين في هذا الباب انا اعتبره من المتشددين، كان في باب فتاوى النساء كلها كما سيأتي ان شاء الله في مسألة اغلى الشعر من البدن ونحو ذلك كله عنده بالمنع. وطبعا الشيخ له رؤيته، لأن هو رأى تمادي النساء في التشبه بالفجرات، وإن جل هذه الأفعال ما وصلت إلينا إلا عن طريق الممثلات والفجرات والكثرات ونحو ذلك، فكان بيعتبر تشبه، فأفل الباب بالكلية لهذا المعنى أو لهذا السبب. طبعا إذا كنا رجحنا الجواز بالشروط المذكورة هذا لا يعني ان القص افضل، بل الاعفاء هو الاصل، ومما يؤيده فروض ومن اجاز القص لم يرى الوجوب، لكن الافضل في رأيه هو الايه؟ الاعفاء او الترك. يعني يبقى في شبه اتفاق بين العلماء على ان الترك ايه؟ افضل واولى، لانه لم يجمع الكل الان على ان طالق الشعر منقص بخلاف تقصير الشعر. يعني قد تراه انت وسيلة من وسائل التزين، ويراه غيرك وسيلة من وسائل التشبه بالفجرات او بالفاسقات او نحو ذلك، لكن لا خلاف بين الناس في ان ترك الشعر وفيرا اولى من قصه. يتعلق بهذه المسألة مسألة وصل الشعر، وصل شعر المرأة بغيره. ورد في هذا الباب عدة احاديث، منها حديث آخر قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فامرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال لعن الله الواصلة والموصولة. هو البخاري رحمه الله. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عام حج وهو على المنبر وهو يقول وتناول قصة من شعر كانت بيد حرسي أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. يعني كأنه ماسك باروكة في إيده كده ولا حاجة. فيأتي إن شاء الله في رواية تانية إنه كان حاملها على عصاي. فظاهره إن هي فعلا أشبه ما تكون بالإيه؟ بالباروكة اللي موجودة الآن يعني. وعن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية رضي الله تعالى عنه المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود. زوجت ابنتها فتمعض شعر رأسها فجاءت إلى مسلمة فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها فقال لا إنه قد لعن الموصلات. رجل البخاري أيضا الحديث في هذا الباب يعني بهذا المعنى كثيرة إضافة إلى ما ورد فيها النص على لعن الواصلة والموصولة من حديث ابن مسعود وغيره. وفسر ابن حجر رحمه الله تعالى الوصل في الشعر بأنه الزيادة فيه من غيره والواصلة من تصل الشعر بنفسها أو لغيرها عليكم السلام الله. والمستوصلة التي تطلب فعل ذلك. ويرى الحنفية حرمة الوصل بشعر الآدمي مطلقا لما فيه من التزوير واستعمال جزء من الآدمي ورخصوا فيما عدا شعر الآدمي إذ أنه لا يعد وصلا عندهم. وهذا التقييد بشعر الآدمي يرده ما جاء في رواية مسلم رحمه الله زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا عم تشمل ما كان من شعر آدمي أو بهيمة أو إنسان أو حيوان. هذا رواه عن مسلم جابر رحمه الله تعالى ورواه مسلم عن جابر رحمه الله. فاللفظ هنا عام يفيد منع الوصل بأي شيء. وذهب المالكية إلى تحريم وصل المرأة بشعرها مطلقا بشعر أو بغيره إلا ما جاء عن بعضهم من التفريق بين الوصل والوضع على الرأس فأباح الأخير دون الأول. يعني لو انها الباروكة مثلا على هذا القول عندهم جائزة لانها ليست وصلا عندهم. نعم. فرد عليهم القرطبي رحمه الله بقوله ان هذه ظاهرية محضة واعراض عن المعنى. ان هذه ظاهرية محضة واعراض عن المعنى. ويتفرع عن هذا الرأي جواز ما يسمى اليوم بالباروكة ونحوه. وهذا يرده ما جاء في بعض الروايات أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وابنتها عروس قد تمرق شعرها. قال ابن حجر وبراء هي الآن في بعض الروايات تمزق أي مرق من أصله وهو أبلغ. ومعنى انه مرق من اصله لا يمكن الوصل يبقى الحل انه ايه هيبقى فوق وضع الشيء فوق يعني. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في رواية فاطمة بنت المنذر فأصابتها الحصبة أو الجدري فسقط شعرها وزوجها يستحثنا وليس على رأسها شعر أفنجعل على رأسها شيئا نجملها به ما قالت هنا ايه أفنصب ولكن قالت أنجعل على رأسها فهذا طبعا قال لا وذكر الحديث فالوصل هنا بمعنى ايه الوضع على الرأس نعم ومذهب الشافعية حرمة وصل الشعر بشعر الآدمي مطلقا وبشعر غير الآدمي إن كان نجسا بلا خلاف في هذا ويحرم على الجميع رجالا ونساء متزوجة المرأة كانت أم لا واختلفوا فيما كان من شعر طاهر من غير آدمي بحسب حال المرأة فإن لم تكن ذات زوج ولا سيد فوجهان التحريم على الصحيح مذهب الشافعية وقيل الكراهة وإن كانت ذات زوج أو سيد فثلاثة أوجه التحريم مطلقا والجواز بإذنه وقول لا يحرم ولا يكره ويناقش هذا التفريق بأن الأحاديث جاءت عامة لم تفرق بين شعر وآخر وبين متزوجة وغير متزوجة بل جاء في الروايات المذكورة أن الزوج أمر بذلك وكان يستحثهم عليه ومع هذا منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال ابن حجر رحمه الله المرأة المسلمة تطيع زوجها في كل ما يروق منها ولكن يخصص ذلك بما لا معصية فيه فإن أدبها على عدم طاعتها في ذلك فإن الإثم عليه باعتبار أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو الطاعة في المعروف ومذهب الحنابلة لا يجوز وصل شعر المرأة بشعر أخرى لما فيه من التدليس واستعمال ما اختلف في نجاسته وأما إذا وصل بغير الشعر فلا بأس بما كان بقدر ما يشد به الرأس وما زاد على ذلك فروايتان مكروه ومحرم ونقل أبو داود رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير قوله لا بأس بالقرامل قال ابن حجر ويراد به هنا خيوط من الحرير أو الصوف يعمل بطائر تصل به المرأة شعرها وهذا التفريق سبق رده ويؤكده رواية مسلم لحديث معاوية رضي الله تعالى عنه حيث قال إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن سلم لها عن الزور قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية ألا وهذا الزور قال قتادة يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق قال ابن حجر هذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء أكان شعرا أم لا ويؤيد ذلك حديث زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر بشيء أيا كان هذا الشيء ويستفاد من الزيادة في رواية معاوية رضي الله تعالى عنه منع تكثير شعر الرأس بالخرق كما لو تمزق شعرها فوضعت خرقا توهم أنها شعر نسب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ليست الواصلة بالتي تعنون ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرنها بصوف أسود وإنما الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها فإذا أسنت دخلت في السن يعني وصلتها بالقيادة طبعا يعني كأنها تتصرف هنا الوصل بالإيه بالبغاء فقط. ويرد هذا أنها رضي الله تعالى عنها روت حديث لعن الموصلات فكيف تفسره هنا بالبغي؟ قال ابن حجر رحمه الله وفي حديثها دلالة على بطلان ما روي عنها ورده. فقال النووي هو مروي عن عائشة ولا يصح عنها بل الصحيح عنها كقول الجمهور. فقال أحمد وسئل عن هذا الأثر ما سمعت بأعجب من ذلك. والله والله أعلم أن حرمة وصل الشعر بغيره أيا كان إلا ما لا يلتبس بأنه شعر كالخرف الملونة والشرائط الملونة مما يبدو للناظر إليه من أول وهلة أنه ليس من الشعر إذ لا ينطبق عليه أي علة أوردها الفقهاء رحمهم الله تعالى، سواء قلنا فيها تشبه أو قلنا فيها تغيير لخلق الله أو قلنا فيها تدليس، كل هذا لا يندرج تحته مسألة وصل الشعر بالخرق الملونة بأحمر وأصفر وأخضر ونحوه. قال ابن حجر فصل البعض بين ما إذا كان الذي يوصل به الشعر من غير الشعر مستورا بعد عقده مع الشعر بحيث يعتقد ويظن أنه من الشعر، وبين ما إذا كان ظاهرا فالأول منعه قوم فقط لما فيه من التدليس وهو قوي، يعني إذا كان مثلا أسود أو بني محروق أو نحو ذلك لما يظهر أنه شعر هذا لا يجوز لأجل إيه التدليس، إذا اعتبرنا أن التدليس علة معتبرة في هذا الباب. وفي الحقيقة المسألة فيها عدة فتاوى عن العلماء المعاصرين أفتوا فيها بحرمة الوصل واستحسان ما يسمى بالبروقة ولو للتجمل للزوج ولو بإذنه وعلمه، لأنها في معنى الوصل وأشد، كما في فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الجميع. طيب، حكم إزالة الشعر من المرأة فيما عدا ما ذكر. نعم. لو أنه ظن نفسه من الزرع برضه يعني فيش خطر ما يأتي إن شاء الله الكلام في مسألة زرع الشعر، يمكن أن يزرع لها شعر مكان الشعر الساق يزرع يزرع والله. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ظاهر كلامه إن هذا من إزالة العيب وليس من التجمل والتزين، فما كان من إزالة العيب فلا بأس به. أيوة، لكن هذا سينمو مرة ثانية، لكن لو امرأة قرعاء مثلا بطبيعتها هذا عيب. إذا كان نتكلم أبنا يعني لو قلنا بصحة الحديث يعني بصناعة أنف مكانة أنف أيوة، فهذا يعتبر لإصلاح عيب وليس من باب التزيين، فهو بيعتبره إن من باب إصلاح العيب لا حرج فيه. يعني المرأة اللي بتشرى بسبب الجدر أو الحصبة وقد صحت، لكن هو مستعجل يعني هذا نعم. طبعا إزالة الشعر من بدن المرأة وجه هذا السؤال للشيخ ابن باز عليه رحمة الله، ما حكم ما يأتي؟ إزالة شعر الإبطين والعانة، إزالة شعر الأرجل والذراعين بالنسبة للمرأة، إزالة شعر الحاجبين بطلب من الزوج. فأجاب إزالة شعر الإبطين والعانة وسنة، فالأفضل في الإبط النسف وفي العانة الحلق، وأما إذا أزيل بغير ذلك فلا بأس. وأما إزالة شعر الأرجل والذراعين بالنسبة للمرأة فلا حرج في ذلك ولا نعلم فيه بأس. إزالة شعر الحاجبين بطلب من الزوج لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النمص والمتلمصة، والنمص هو أخذ شعر الحاجبين سواء في فتاوى المرض، ويأتي الكلام عن النص أوسع من هذا. ووجه هذا السؤال الفقهي، أقول فقهي لأن السائلة وضع من فقيها، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طبعا السؤال طويل ولكن هو السؤال فيه جواب أصلا. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بأن يغير الإنسان من خلقته، والشيطان نعوذ بالله من شره قال إنه سيأمر بني آدم أن يغيروا من خلق الله، وأن سلم قد روي عنه أنه لعن الواصلة الحديث، وفي نهاية الحديث قال المغيرات خلق الله، وكأن علة اللعن هي تغييرهن لخلق الله. وأعلم أن هناك أنواعا من التغيير محمودة ومحثوث عليها، وهي التي من الفطرة، وأذكر منها الختان وقص الشارب وحلق العان ولف الإبط وقص الأظافر، وأنه رخص لنا في تركها 40 يوما، وهناك تغييرات منصوص على كراهيتها بدليل اللعن عليها، وهناك تغييرات منصوص على استحبابها والحث عليها إذ هي من الفطرة. بقيت أمور اشتبه علي أمرها، وأقصد إزالة الشعر الزائد في الذراعين والرجلين، فهل تعتبر إزالته من التغيير بعامة في خلق الله؟ وبالتالي ينبغي عدم إزالته، أو نعتبره من الأمور المشتبهات التي لا يظهر تحريمها ولا إباحتها، وبالتالي لا نزيله أيضا استبراء لديننا، أن نعتبر أنها من الأمور التي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون لنا عافية ورخصة فنزيله، أن يوجد نص آخر لم أعثر عليه يصرح بالنهي أو الإباحة، ولماذا لا نعتبر هذا الأمر من المشتبهات، ولماذا لا نعتبر من الأمور المسكوت عنها؟ وقد سمعت أن هناك رأيا إنه يمكن إزالة هذا الشعر بالقص أو الحلق حتى لا نقع في التغيير، لكني أريد معرفة ذلك بالدليل، يعني افترض بكم افتراض، وفعل افتراضات ما فيش مخرج للإنسان عنه. إما إن احنا نقول إنه الأصل فيما خلق عليه الإنسان ألا يقربه إلا بإذن من الشارع، فما أباح قطعه أو قصه أو نفسه اتبع فيه الإذن، وما لم يكن كذلك فالأصل فيه المنع. أو نقول إنها مسألة شبهة تحتمل أن يلحق بالمأذون في التخلص منه، أو المأذون فيه أو المأمور به فاركيه فدخلت في باب الإيه؟ الشبهة. أو نقول إن ذنب المسكوت عنه والمسكوت عنه داخل في دائرة الإيه؟ في دائرة العرف. فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال في الحقيقة يتضمن الجواب، إذ أن أحدا لو أراد أن يجيب بأكثر من هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة فلن يستطيع فيما يظهر. فتغيير الخلق منه ما هو مأمور به كسنن الفطرة، ومنه ما هو منهي عنه كاللمس وتفريج الأسنان والوشم وما أشبهها، ومنه ما هو مسكوت عنه كشعر الساقين والذراعين والكفين والقدمين وما أشبه ذلك. وهذا المسكوت عنه فيه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة. فالأصل في التغيير التحريم لأنه من أوامر الشيطان، فالواجب الكف عنه وتركه. أو نقول طبعا ممكن واحد هنا يعني لهوى في نفسه يقول الشيخ قال والأصل في التغيير التحريم لأنه من أوامر الشيطان فالواجب الكف عنه وتركه ويسكت ما يجيبش الكلام الثاني. أو نقول إن هذا مما سكت الشارع عنه، لأن الشارع لما نص على أشياء ممنوعة وأشياء مأمور بإزالتها وسكت عن هذا دل على أنه لا بأس به. وطبعا ده الكلام ده حصل في كلام الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، لما ذكر هذه المسألة قال فيها ان كون الحاكم بغير ما انزل الله يحكم بهذا ويحمل الناس عليه، فهذا قرينة ظاهرة على انه استحل الحكم بغير ما انزل الله، والا فما يحمله على ذلك؟ طبعا اصحاب الاهواء كفرهم بالحكم بغير ما انزل الله جملة وعموما يأتون الى هذا القول وينتهي النقل. فحين يشير بعدها مباشرة قال قد يحمله على ذلك خوفه ممن هو اقوى منه، فهذه تلغى وتطمس ولا تنشر لحاجة في انفسهم انهم يريدون ان يحكوا قول الشيخ على انه موافق لقولهم، وانه طالما بيتحاكم الى هذا الشرع، طبعا يسموه الشرع المبدل، يبقى هذا كافر خارج من الملة بغض النظر عن كونه مستحل او غير مستحل. وده طبعا من اسوأ ما يفعله اهل الاهواء والبدع، بل هي عادة اهل الاهواء والبدع انهم يأتون الى النصوص ويذكرونها بحيث تتفق مع اهوائهم. يعني مثلا انا سمعت هذا المدعو خالد السعيد يقول يا جماعة لا تسمعوا لهذا الضال فلان الفلان، ذكر بعض الناس، لان المسألة مجمع عليها ولا تحتاج الى بحث اصلا. المسألة مجمع عليها ان الحكم بغير ما انزل الله عز وجل كفر اكبر مخرج من الملة، فلا تحتاج الى بحث. لكن هؤلاء اعماهم الله عز وجل اعمى بصائرهم وان كانت ابصارهم قائمة او موجودة او نحو ذلك. ثم يقول وانا اكتفي هنا بنقل واحد لشيخ الاسلام تيمية رحمه الله وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ونقل كلام الشيخ ابن عثيمين بهذا البتر، ونقل كلام الشيخ الالباني الشيخ الاسلام رحمه الله تعالى. فمن حلل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه وبدل الشرع المجمع عليه فهو كافر بإجماع المسلمين. خلاص وقف عند ده، فاعتبر ان ده ايه قول الاصل في المسألة وانه اجماع، وبالتالي يتكلم في الاجماع يعني خارج عن سبيل المؤمنين، واللي خارج عن سبيل المؤمنين يصليه الله عز وجل جهنم وبئس المصير. مع انه الشيخ بعدها مباشرة في نفس الصف، مش هقول في سطر ثاني، لا ده في نفس السطر، يعني المستحل لذلك وفيه قول الله عز وجل على احد القولين ثم ان الشيخ سعادته فرق بين انواع الشرع الثلاث، الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. يهمنا هنا دعواهم ان اي قانون يوضع يخالف قانون السماء او شريعة السماء يبقى ده ترتيب، هذا كذب على الشرع. تعرف الشيخ رحمه الله تعالى ان الشرع المبدل هو وضع قانون يخالف شرع الله عز وجل ونسبة ذلك الى الشرع، يعني يضع قانون ويقول هذا ايه قول الله عز وجل او هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الذي وقع من اليهود عندما بدلوا عقوبة الرجم بعقوبة التحميم والجلد ونسبوا ذلك الى الشرع فكفروا بذلك. ولهذا كثير من السلف يقول ان الآية نزلت في اليهود ولا تشمل غيرهم، لكن القول الصواب ان الآية تشملهم وتشمل غيرهم، ولكن بايه؟ بنفس الفعل، بنفس الفعل. اذا وضع قانون ونسبوا الى الشرع ده لو بيوافق الشرع هو كافر ايضا. يعني حتى لو بيوافق الشرع ويكون هو اللي وضعه. يعني مثلا النهاردة لما واحد يضع قانون المرور وقانون المرور ده من عند الله ده ايه؟ يخالف شيء في الشرع؟ لا يخالف شيء في الشرع، بل ان القاعدة الفقهية ان تصرف الامام على الرعية منوط بالايه؟ بالمصلحة. فقد يلزم مثل هذا التقنين الا يحفظ ايه؟ اموال الناس وارواح الناس ونحو ذلك. لذلك نقول ان التزام قواعد المرور واجب شرعي، واجب شرعي. شرعي ليه؟ لان الامام او الحاكم رأى فيه مصلحة لعموم المسلمين، فيلزم افراد المسلمين النزول على هذا الايه؟ على هذا التقنين او هذا التشريع انجاز التعديل. لكن لما هو يقول ده من شرع ربنا، زي ما اخترع على الايه؟ الشرع وادخل في الشرع ما ليس فيه، يبقى كاذب على الله عز وجل ورسوله، يبقى كفر. برغم انه مش مخالف. انما العبره بمساله، العبره هنا بايه؟ نسبه شيء الى الشرع ليست منه، خالفت او وافقت. خالفت او وافقت. فلما ياتي ده ويقول ويحكيه اجماعه ويبطل هذا القول، هذا ضلال مبين. او هي من شؤم الاعتقاد قبل الاستدلال والمبادره الى تخطيء الاخرين بحق او بغير حق. فمثل هذه الامور يا جماعه يحتاج المرء فيها. ولذلك انا اقول احذر ان انت تكتفي بنقل الغير، خصوصا في هذه المسائل الشائكه، لانه لا تضمر ان يكون رفع كلمه او نزع كلمه من السياق ضيع المعنى بالكلي. ذكرتكم قبل كده قصه الشيخ الحفري عليه رحمه الله، لما نزل اليابان وجد مصحف ضخم جدا، يعني جعلوا لا يرفع عينه عن المصحف. ففتح المصحف وكان رايح يقرا هناك، فتح المصحف قرا ايه؟ سبحان الله، في اول نظره ومن يبتغي الاسلام دينا فلن يقبل منه وفي الاخره من الخاسرين. اتوقع كلمه غير. وطبعا ده يعني دل على شيء، انما يدل على يعني ظهور قول الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. يعني شو معنى هيروي الكلمة؟ ده هو عجب المنظر من الخارج، ففتحه سبحان الله عينه تقع اول ما تقع على هذه الآية، ومن يتخذ الاسلام دينا فلن يقبل منه. ده شيء لفظ غير. وربما اللي حافظ ما ينتبهش له. يعني لو انت حافظ غالبا عينك سابقه الايه؟ سابقه الكلام، لان الذاكره دايما بتكون سابقه. انا عادي خالص، ما هو لكن هو سبحان الله بيقعد لا كلمه غير محذوف. فاقول كلمه واحده ممكن تغير المعنى تماما. فلا تضمن ان يكون انسان، خصوصا في المسائل اللي فيها خلاف او يعني الخلاف بلغ فيها ما بلغ، لا ينبغي لك ابدا انك تقنع بالنقود. يعني ناقشت بعض اخواننا متحمس جدا لهذا القول، فعندما ناقشته اول على طول يعني كان السهم قول الشيخ محمد بن ابراهيم، قول الشيخ ابن عثيمين، قول الشيخ ابن باز، قول الشيخ الاسلام، واجماعات وانتم بتتكلموا في ايه؟ مساله مجمع عليها. هذه شو الاجماعات دي جبتها مين؟ عن كتبهم. قلت له اتحداك ان تكون نظرت في الكتاب، تعرف وش في الارض. قلت له انت نقلت عن كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا.